بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة، يا أبا الأئمة يا سيد الشهداء، السلام عليك وعلى الدماء السائلات بين يديك، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا، ورجوا مذلتهم فقلنا رماحهم من دون ذلك أن تنال الأنجم، حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تكن وتكتموا، وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم، عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم، صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلال ترغم، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفي، والله يقضي ما يشاء ويحكم. ما الذي حصل؟ فهوى بجنب العلقمي وليته للشاربين به يداف العلقم. فمشى لمصرع الحسين وطرف أيوا مصيبته، فمشى لمصرع الحسين وطرف بين الخيام وبينه متقسم. كيف رأى العباس؟ تصور الموقف يا مؤمن. ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. قد رام يلثم فلم ير موضعا، لم يدمه عض السلاح فيلثم. ما الذي صنع؟ نادى نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم. أو أنت يا مؤمن إذا كانت الصخور تتألم لصرخة الحسين، الملائكة تهتز لصيحة الحسين، فما بالك بعاشق الحسين؟ صح ونادي وعباسا وسيدا. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم. ما الذي قال؟ أخي من يحمي بنات محمد، أخي من يحمي بنات محمد، إن صرنا يسترحم من لا يرحم. وطفح جواد وقاف يمه ودمه، ونادى يا ابو فاضل عليه ان احاطت ياهو يباري هالحرام لو هود. وانا بعد ساعه على التربان لازم. قال له يا اخويا ابو الفضل في وين الجفوف؟ قال لي يا اخويا تقطعت ما بين الصفوف، ودمي على عيني جمد يا حسين ما اشوف. نشف دمومي يا بقية آل هاشم، لكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الإمام الصادق عليه السلام في زيارته لأبي الفضل العباس: السلام عليك أيها العبد الصالح. سلام الله عليك سيدي ومولاي. الزيارات الواردة من أهل البيت لها شأن، ويراد منها التربية للزائر وأخذ الثمار والفوائد وجني الثواب والسير على خط المزور. هذه الزيارة وردت فيها عدة أوصاف لأبي الفضل العباس عليه السلام. اخترت كلمة صالح أو لفظة صالح، والبحث عليها نعرف قداسة العباس عليه السلام من خلال هذه الكلمة، من خلال هذه الزيارة. عناصر البحث: الأول، الفرق بين الصفات المعنوية والصفات المادية، والثاني، معنى الصلاح في القرآن الكريم، والثالث، مبدأ توصيف المعصوم ومقام أبي الفضل العباس عليه السلام. أما الأول فالكل يجد الفرق ويلاحظ الفرق عندما يصف شيئا ماديا بأوصافه التي تسند إليه وتنسب إليه، فعندما تقول هذا المنبر عالي تقصد بالعلو ماذا؟ ليس العلو المعنوي مثلا، تقول أنه مرتفع مثلا. وحتى لا أطيل بكثرة الأمثلة أمثل للأمرين في القضايا الشرعية. عندنا النجاسة الخبثية، الخبث هو القذارة الحسية، فلو فرضنا هذه القذارة جاءت على بدن الإنسان أو على ثوب مثلا البول أو الدم، ماذا نقول؟ نصف هذا البدن أو نصف هذا الثوب، ماذا نقول؟ نجس. فهذا الوصف يرتبط بالمادة تماما، أن هذه المادة نجس. وعندما نجري عملية التطهير حتى نصلي بالثوب أو نستطيع أن نصلي بالبدن الطاهر، نقول إذا أجرينا عملية التطهير نقول هذا الثوب طاهر، بحيث يعني ليس فيه نجاسة حسية ومادية. في نفس الوقت الإنسان الذي يكون على حدث أصغر أو حدث أكبر، الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر قذارة معنوية. شلون قذارة معنوية؟ لا تدرك بالحواس. لو كان الآن الإنسان شخص في الحسينية موجود غير متوضئ مثلا، من الذي يستطيع أن يكتشف ويعرف أنه غير متوضئ؟ كما أنه لو وجد شخص، لو كان بعض الأشخاص يلتزمون بالطهارة من الحدث، على طهارة من الحدث، هو متطهر، نقول هذا متطهر، ولكن من الذي يستطيع منا أن يدرك أن هذا متوضئ وهذا على حدث؟ واضح عليه؟ هو على عنده قذارة إذا كان على حدث، حدث أصغر أو حدث أكبر الذي يوجب الجنابة. فنلاحظ أن هذه القذارة معنوية. أيضا الطهارة عندما يتوضأ الإنسان أو يغتسل، لو فتشنا قلبنا الإنسان نريد أن نرى هذه الطهارة، نستطيع أن نراها؟ لا يمكن أن ندركها. هذا التوضيح للأمر المعنوي وللأمر المادي. بالنسبة للأوصاف الموجودة في القرآن الكريم نجد أوصافاً فيها معان جليلة وعظيمة، ونجد أوصافاً أيضاً فيها معان تحكي الرذائل وتحكي الخسة والدناءة. فلما نرى صفة المتقين، المصلين، الذاكرين، المقربين، المخبتين العابدين وهلم جرة، يمر عليك في القرآن هذه الأوصاف أو لا؟ وأيضا يمر عليك صفة الفاسقين، الفاسقين نرى المجرمين الخاطئين وهلم جرة. أيضا هذه الأوصاف ليست للتزيين. أنا وأنت لو فرضنا الإنسان تعود الكتابة، أو هو شاعر أديب أو متحدث، ففي بعض الأحيان في أثناء كتابته وفي أثناء خطابته يأتي بألفاظ لو فتشت هو لو يفتش في نفسه يقول أتيت بها لتزيين اللفظ والعبارة وجمال الأسلوب، ما فيها شيء، يعني لا يحكي واقعا وراء ما يقول واقع دقيق. أما القرآن الكريم فالأوصاف التي يذكرها إنما تبتني على حقائق، على أمر ثابت وليس للتزيين. فالإنسان عندما يذنب نفسه تتصور بصورة الذنب، وعندما يطيع أيضا نفسه تتصور بصورة الطاعة، صار هناك هيئة. هذه الهيئة طبعا لها بحث قرآني، فقط لا أريد أن أطيل لأن أساس البحث كله في النقطة الثانية، لا أطيل في ذلك. على كل حال هذه الأوصاف الموجودة في القرآن أو الموجودة في الزيارات إنما تحكي واقعا وليست هي ماذا؟ للتزيين. فعندما نرى القرآن يقول لجماعة أو لفرد، فإذا ونظر إلى واقعه ونظر إلى روحه المتلبسة بالطهارة أو بالقذارة، بالطاعة أو بالمعصية. أنتقل إلى النقطة الثانية بالصلاة على محمد وعلى محمد. النقطة الثانية معنى الصلاح في القرآن الكريم. الصلاح تارة يوصف به العمل وتارة يوصف به النفس والذات. فنأتي إلى بعض الأعمال نقول هذا عمل صالح، ونأتي إلى بعض الأفراد نقول هذا إنسان أو فرد صالح. ولكن متى يوصف العمل بالصالح؟ في القرآن، مو على كيفنا. متى يعتبر القرآن العمل ماذا؟ صالحا. هناك ثلاث أمور ذكرت في القرآن الكريم من خلال الآثار. الأمر الأول والثاني في أغلب الأحيان في الآيات متلازمان، دائما هناك تلازم. الأمر الأول هو أن يكون العمل صالحا للتقرب به إلى الله وابتغاء وجه الله. إذا كان العمل له هذه اللياقة والقابلية نقول هذا عمل صالح، والقرآن يبين هذا الشيء. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر. بعض الأحيان والله شوف لك جلسات ما أكو منها فائدة، ما فيها خير، يجلس الإنسان ويصدع رأسه إذا ما يتحمل ذنوب. فالقرآن يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يريد رضا الله، قرب الله، وجه الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وآية أخرى والذين صبروا، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، لاحظ عليه، صبرهم كان ابتغاء لوجه الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فنلاحظ هاتين الآيتين بيّنت هذه الآثار في الأعمال الصالحة. هذا الصبر يعتبر صالح إذا كان يمكن للإنسان أن يتقرب به إلى الله. فكل عمل تلاحظ أنك تستطيع أن تتقرب به إلى الله فدقق وقل هذا عمل صالح. أما البغضاء، الشحناء، النزاع، الخلاف، السب، الشتم، وهلم جرى، التباعد، التفرق، التدابر، هذه هل يمكن للإنسان أن يتقرب بها إلى الله؟ أما التعاون، البر، الإحسان، الإعطاء، المحبة، المودة، هذه أمور ممكن يتقرب أو لا؟ وأيضاً إذا كان الأمر، إذا كان الفعل له لياقة التقرب وابتغاء وجه الله، أيضاً شنو؟ يترتب عليه الأمر الثاني وهو الثواب. فالعمل الصالح له لياقة التقرب إلى الله وله ماذا؟ لياقة الحصول على الثواب من خلاله. وتلاحظ الآيتين اللتين ذكرتهما فيهما هذان المعنيان. عبرت الآية أول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا العمل يمكن التقرب فيه إلى الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكذلك الآية الثانية. الأمر الثالث وهو خفي وله شرح طويل ولكن أشير له، أن تكون في العمل لياقة غير لياقة التقرب فقط والحصول على الثواب، إنما يكون في العمل لياقة خفية بحيث تؤكد المفهوم والإدراك والمعنى والمعرفة العبودية التوحيدية. شلون هذا الكلام؟ أن الإنسان إذا استمر في بعض الأعمال الثقيلة التي يأتي بها الإنسان صحيح متقربا إلى الله ويريد أيضا وجه الله، ولكن هذه الأعمال لها لياقة أن تؤكد مفهوم التوحيد في داخله في باطنه، بحيث يرى أنوارا يرتقي بهذا العمل. ونفهم هذا من الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. الكلم الطيب هو التوحيد، وتستطيع أن ترى وتتلمس هذا في أدعية الأئمة عليهم السلام عندما يقول الإمام متدرجا سلام الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام: إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا. يكون هذا تمكن التوحيد في قلبه، لا يرى إلا الله ولا يتكئ إلا على الله ولا يرجو إلا الله، كل ذلك بتسلسله في أعماله الصالحة. هذا الأمر الأول، متى يتصف العمل بالصلاح. أما متى يتصف الإنسان والذات بالصلاح، فهناك أربعة معان. المعنى الأول ما يكون موضوعا للرحمة العامة. شلون الرحمة العامة؟ كل موجود في هذا الكون هو محل لرحمة الله العامة. شلون لرحمة الله العامة؟ لو لم تشمله الرحمة العامة لما وجد، لو لم تشمله الرحمة العامة لما وجد. الرحمة العامة ما تفرق بين هذا وبين ذاك، بين مؤمن وبين كافر، للوجود. شلون نفهمها؟ ورحمتي وسعت كل شيء، ما في فرق. فصلاحية الشيء للوجود، التفت لي، نقول هذا الكوكب، هذا الإنسان مع أنه كافر، هذا الجبل، هذا وجود، صلاحيته للوجود بحيث شملته ماذا؟ الرحمة العامة. وهذا فقط من بعيد يرتبط، هذا فقط لتوضيح معنى الصلاح، هذا نسميه الصلاح الوجودي. ترى شوي البحث مو ثقيل، والحمد لله الكل فاهم وعارف، وأرى وجوه النيرة. وحتى نعرف لما أنتم تحبون العباس عليه السلام، تعرف العباس وين سلام الله عليه. المعنى الثاني هو ما يكون موضوعا للرحمة الخاصة. شلون الرحمة الخاصة؟ الرحمة الخاصة التي هي للمؤمنين، فسأكتبها للذين يتقون. الآية توضع، هناك آية أخرى، الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، أو يؤمنون بالله واليوم الآخر العفو، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين. فصلاح هؤلاء لإيمانهم، هذه الرحمة الخاصة، هؤلاء بسبب إيمانهم وبسبب أعمالهم، بمسارعتهم للخير، بأمرهم للمعروف ونهيهم عن المنكر، استحقوا الرحمة الخاصة. واضح عليه؟ هذا المعنى الثاني للصلاح، أن يكون الفرد موضوعا لأي شيء، للرحمة العامة أو الخاصة؟ للرحمة الخاصة. المعنى الثالث أن يكون الفرد موضوعا للولاية والكرامة. شلون؟ مبدأ الكرامة، مبدأ الولاية، وهو الذي ينتهي إلى الأمن من العذاب. تقرأ في القرآن أو لا تقرأ، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، يعني وصلوا إلى مرحلة الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما في إيمانهم خطأ في سيرتهم، في قولهم، في أفعالهم. هؤلاء الأفراد، القرآن يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا المعنى مشمول لكل الأنبياء والرسل والأولياء حتى من غير الأنبياء ومن غير الرسل. وآيات كثيرة تبين هذا المعنى، الإنسان بتدرجه يمكن أن يصل لوين؟ إلى هذه الحالة، حالة الأمن، حالة الولاية. بحيث شلون الولاية؟ بمعنى أن الله يتولى أمر عبده، هذا معنى الولاية. المعنى الرابع وهو المهم هو ما يكون غير ما تقدم. شلون نفهم؟ احنا ما نقدر نطلع على هذه الأمور الخفية، ولكن القرآن الكريم بملاحظة آياته والجمع بين الآيات يستنتج هذا المعنى. تلاحظ أنا ماذا ذكر في المعنى الثالث؟ قلت مشمول لكل الأنبياء والرسل، صحيح؟ إذا لاحظنا هذه الآية، ومن يطع الله والرسول فأولئك، خليك ويا الدرج، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، منين؟ نبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا ذكر أربع أوصاف لولا الأنبياء، عندهم المعنى الثالث من الصلاح ولا ما عندهم؟ اللي هو الأمن من العذاب. إذن الصلاح الذي هو بالمعنى الخاص، المعنى الرابع، غير الصلاح الذي هو بالمعنى الثالث، ولا ما كان يذكر بعد. خلاص لما قال النبيين انتهى، واضح عليه؟ النبيين لهم المعنى الثالث، ولكن لما ذكر هذا على حدة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إذن هؤلاء الصالحون لهم مرتبة أخرى غير المراتب المتقدمة. وكثير من الأنبياء وصفوا بهذه الصفة الخاصة، وصفوا بهذه الصفة الخاصة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هم نبي وهو أيضا محسوب من الصالحين، يعني المرتبة التي ذكرناها. وأيضا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. لاحظ كيف الأوصاف اللي ينالها الأنبياء والرسل، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، ومن الصالحين. هذا أيضا وصف نبي الله عيسى. وآيات كثيرة، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أيضا وإدريس وذي الكفل، العفو، إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فهؤلاء الأنبياء ذكرهم القرآن وذكر غيرهم نالوا هذه الدرجة. أيضا بالنسبة لنبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام أولاده، وهو أيضا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كلا هدينا، وكل العفو وكلا جعلنا صالح من الصالحين، فنالوا هذه الدرجة. إذن شلون نفهم هذه الآية على لسان نبي الله إبراهيم؟ ربي هب لي حكما وألحقني. المسألة صارت أكبر إذا هو وصف بالمعنى الرابع ويريد أن يلحق بالصالحين. نفهم من هذا أن مرتبة الصلاح الرابعة لها أيضا ماذا؟ مراتب ودرجات، واضح عليه؟ المعنى الرابع له ماذا؟ درجات ومراتب. ومع ذلك ما أوتي الجواب. الآية تقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. مقرب بالحق ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، الله قال لنا نلحقك وين؟ في الآخرة. إذن مسألة خطيرة لولا. وآية ثانية وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وآية ثالثة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذن من هم الصالحون الذين سوف يجعل معهم ويلحق بهم نبي الله إبراهيم؟ ذلك الذي جرى في القرآن على لسان النبي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالصالحون هم محمد وآل محمد. إذا عرفنا هذا البحث القرآني إذن هناك أنوار متعددة. نأتي إلى النقطة الثالثة وهي مبدأ توصيف المعصوم ومقام أبي الفضل العباس عليه السلام. المعصوم ليس كبقية الناس، عندما يصف هذا الفرد بصفة معينة المعصوم ينظر إلى واقع الفرد أو إلى ما يبدو له من الظاهر، ينظر إلى واقع الفرد. فلما خاطب العباس عليه السلام، السلام عليك أيها العبد الصالح، هل يستطيع أحد نيجي نقول المراتب؟ العباس عليه السلام بشهادة المعصوم والمعصوم ينظر إلى واقعه، هل هو فقط نال الدرجة اللي هي الثانية ينالها المؤمنون اللي هي موضع للرحمة ماذا؟ الخاصة. قطعا العباس أرقى من ذلك، واضح علي؟ فالصلاح الذي عند العباس صفته أرقى من المعنى الثاني، إنما هو في المعنى الثالث، فنال مرتبة من مراتب الصلاح هنا تؤيد هناك، وألحقك الله بدرجة آبائك. التفت وين تصير. فالعباس عباس اليقين، عباس الإيمان، لما يقول العلماء عصمته مكتسبة يعني غير ذاتية، وصل إلى هذه المراتب بشهادة المعصوم، ليس هذا مبالغة ولا زيادة ولا حشو كلام ولا أمر حصل بتأثير العواطف وانطباع الناس يوم بعد يوم، لا لا، العباس حقيقة، جوهر صافي، إيمان محض، صلاح محض، اقتبس من أنوار الإمامة، اقتبس من أبيه ومن أخويه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فنال هذه الدرجات. فنحن عندما نتمسك بالعباس ونعشق العباس ونتوسل بالعباس، ليس هذا بدعا من الرسل، إنما هو لواقع يملكه العباس. العباس له هذا المقام، ونحن نرى من أنفسنا إذا رأينا مؤمنا حسب تشخيصنا، رأينا مؤمنا صالحا نسأله الدعاء، نطلب منه ذلك، بيروح مكة أو بيروح يزور أو بيروح المدينة، أو عرفت أنه بيذهب إلى المسجد مباشرة أقول له يا فلان لا تنساني، اذكر اسمي. ليش؟ أما لو واحد والعياذ بالله رأى إنسانا لا يتقيد بالدين لا يصلي، يقول له نسألكم الدعاء، ها؟ يقول هذا بلية، الله يهدي، تدعو له، أحسنت، تدعو له بالصلاح وبالهداية، عدل. ولكن متى تتمسك؟ تتمسك بالمؤمن الطيب الذي ترى حسب تشخيصك. فما بالك إذا كان هذا الفرد وهذا الإنسان شخصه المعصوم، فهو يكون مورداً لسنة الله في خلقه. أي سنة أعني بها؟ هذه السنة التي بمعنى جريان الكرامة على يديه. كل مؤمن، كل وجيه عند الله، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يجري كرامة على يديه، سواء كان حياً أو كان ماذا؟ ميتاً. لأن عالم الأرواح، عالم البرزخ أقوى يتسلط على عالم الدنيا، هذا لابد أن تفهمه. فلما الإنسان يذهب إلى العباس أو في مكان في مأتم العباس ويتوسل بالعباس ويحصل على حاجته، ليس هذا مستغرب. في جميع الأديان، بعد الإنسان المادي اللي يعتمد فقط على المختبر وما فيه، يعتمد على ما يشاهد من هذه الأمور الحسية، لا نتكلم معه، نحن نتكلم مع من يعتقد بعوالم. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم المعالم، حيث أوحشتهم العوالم. هناك عوالم عديدة، فهؤلاء يعيشون هذا المعنى، فيتسلطون على عالم الدنيا ويجري الله على يديهم الكرامة. وأنا تعودت في كل ما أتم لأبي الفضل العباس عليه السلام في ليلة السابع أن أأتي بقضية لأبي الفضل عليه السلام. المؤمن لا يؤلف قضايا، إنما ولا ينكر كرامات أهل البيت عليهم السلام، لا يعيش ماديا، لا يعيش كما يعيش الكفار، لا يعيش بأكله وشربه وملبسه، خلي يعيش هذه المعاني بعقيدته وإيمانه. فالله كريم، الله يعطي أولياءه الكرامة. وأنقل لكم قضية عن السيد المقرم، معروف من يقرأ الكتب، السيد عبد الرزاق المقرم من العلماء الباحثين، مو يكتبوا بس، من العلماء المدققين الباحثين. وينقل بعض القضايا في كتابه قمر بني هاشم، هذه القضايا ينقلها بالتوثيق، وأنا لا أريد أن أبرر ولا أخشى أن يأتي إنسان مادي لا يعي ولا يبصر أكثر من قدمه، لا يهمني. كل إنسان بعقيدته، جميع الأديان تعتقد في أوليائهم الكرامة. هذه القضية ينقلها السيد عبد الرزاق قدس الله نفسه الزكية عن أحد العلماء من أحفاد الشيخ صاحب الجواهر، محتاج نعرف، معروف صاحب الجواهر. يقول هو ينقلها عن رجل مؤمن عاش وشاهد القضية في ذلك الزمان، حصلت في منطقة المحمرة في حسينية لإنسان اسمه الشيخ خزعل الكعبي من سنين. هذا بنى حسينية كبيرة من مكونة من دورين، يجلس الرجال في الدور الأول ويجلس النساء وين؟ في الدور الثاني. وتعود ذلك المجتمع إذا ذكر الخطيب المصيبة يقومون يلقمون، في نهاية الكل يقوم بالبكاء يلقم في كل ليلة إذا ذكر المصاب. ولذلك أنا نبهت في الليلة الماضية قبل الشروع في المأتم أن الإنسان بعد من هذه الليلة وصاعد يتهيأ للمصاب، يهيئ روحه، يهيئ لباسه، يعرف أنه يذهب لمأتم أبي عبد الله، لا يذهب لصالة، لا يذهب لكذا، ليس هو في الأيام الاعتيادية، هو في أيام خاصة، أيام الحزن، أيام البكاء، أيام الأسى، أيام المواساة، يواسي أهل البيت في حزنهم ومصابهم. هكذا المؤمن وديدن المؤمن، لا يتعطر ويأتي إلى المأتم، لا يكشخ بأفضل ملابسه ويأتي إلى المأتم، يكون كهيئة أرباب المصائب، يواسي أهل البيت. هذا وصية الإمام الصادق عليه السلام، خصوص في ليلة العاشر ويوم العاشر. المهم، يقول في تلك المنطقة رجل اسمه مخيلف، هناك يسمونها الأسماء، من قبيلة البراجعة، قبيلة مشهورة. هذا الرجل مريض مرضا في رجليه، يبست رجلاه. هذا مسكين يريد يروح السوق، يريد يحضر المسجد، يريد يحضر المآتم، أول ما في كراسي متحركة، فيعتمد على الناس، يتبرع المؤمنون، أول تفاعل المؤمنين مع بعضهم البعض إن شاء الله حتى في هذه الأيام أيضا جيد، يعينونه، يدروا كل واحد يكسب ثواب، يقول أنا أروح أتكيله وأجيبه للحسينية، يجيبون للحسينية في كل ليلة حسينية الشيخ خزعل، ويجلسونه عند المنبر. منابر القديمة اللي شافوها الآباء ما في خالية، ما فيها شيء في جوها، مثل الدرج، يعني ممكن الإنسان ينام تحت المنبر، الآن مغلقة، مو صحيح؟ هذا يجلس وينتهي الخطيب من المصيبة ويلطمون. وفي ليلة سابع جاءوا به على العادة وأجلسوا عند المنبر، وانتهى الخطيب من المصيبة. أنا أقول من النهاية لأنهم رأوه ثم سألوا، إحنا نأتي وأقول ماذا رأى عندما كيف حصل هذا الأمر؟ يقول وهو جالس طبعا غفى غفو نام والناس يلطمون. يقول بينما أنا نائم وإذا عن لي فارس على جواد عال جميل الهيئة وجهه كالقمر. قال لي يا مخيلف لماذا لا تلطم على العباس؟ قلت له لا أستطيع القيام. بالتعبير حتى نقل السيد عبد الرزاق يقول أغاتي ما أقدر أقوم، أنا لا أستطيع، اللي عنده حاجة يحضرها للعباس يتوسل بالعباس. يقول قلت له لا أستطيع القيام، قال لي قم والطم على العباس. فقلت له ناولني يدك حتى أقوم، متعود يتكئ على الناس، الناس تعينه. قال لي ألا تراني لا يدين لي ولكن إلزم الركاب. يقول لزمت الركاب وإذا بي في وسط القوم. طبعا الناس رأوه يلطم على رجليه وهو يقول قومني العباس. اللي عنده حاجة أتركك حتى أروح للمصيبة، هذا عباس الكرامة، عباس اليقين. أتركك 15 ثانية، اذكر حاجتك، ادعو للحجة، ادعو للمكروبين، الأمهات كل واحدة تدعو لبناتها لأولادها، اسأل الله حسن العاقبة. أرخي عينيك بالدموع وتوسل بأبي الفضل العباس. الحسين عليه السلام صاح مع النساء يا مؤمن، الإمام المعصوم بعد مقتل العباس صاح وأضيعتنا بعدك. آجركم الله ولما كان يوم العاشر وقتل الأنصار وبنو هاشم ولم يبقى إلا أبو الفضل مع الحسين، كلما طلب العباس الرخصة من الحسين لا يأذن له، يقول له أخي عباس أنت صاحب لوائي إذا مضيت تفرق عسكري. يا مؤمن أنشدك بالله أخاطبك بالله، من بقي مع الحسين غير العباس؟ إذا لماذا يقول الحسين إذا مضيت تفرق عسكري؟ هل المعصوم لا يعي ما يقول؟ لا والله حاجة، لأنه يرى العباس جيشا كاملا، وما دام لواء العباس يرفرف النساء مطمئنات والأطفال عندهم أمل يشربون الماء من يدي من كفي أبي الفضل العباس. صح ونادي وعباسا وحسينا. خليك مع هذه العبارة، أخي أنت صاحب لوائي إذا مضيت تفرق عسكري. ألح عليه لم يجبه وإذا به يسمع الأطفال يتصارخون العطش العطش. قال له الإمام اطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. جاء العباس وقف أمام الأعداء، حذرهم غضب الجبار وقال لهم هذا الحسين قتلتم أهل بيته وأنصاره وهؤلاء أطفاله يتضرعون من العطش ويتصارخون. فصاح الشمر به يا ابن أبي تراب لو كانت الأرض كلها ماء وكانت تحت أيدينا ما سقيناكم منها قطرة. فرجع العباس إلى الحسين يخبره بما قالوا، وإذا بالأطفال ارتفعت أصواتهم صح ونادي ومصيبة. آجركم الله. عندها أخذ العباس يتوسل بالحسين، نزل العباس يتمرضع بالحسين يحب ايده وجدم رجليه والعين، تسايل بالمدامع على الخدين لما حنوا بك حسين وتحسر صاحوا حسين يا أخويا يا عباس يا نور العين يا تاجي على الرأس يا أخويا انت الدرع والسيف شلون تروح وانا بقى محير يقل لي يا أخويا حسين يا زهرة زماني يا أخويا نحلت سكنة عضا دخليني أريد الحق عمامي أريد الثار قلبي دم يفور يقل لو داعت الله يا عيوني ونيتكم وحيدي تخلوني ركب وارزم وقلهم تعرفوني طليعة حيدر الليث المشكر آجركم الله قبل أن يحمل قال له الحسين تعال إلى فسطاط النساء وصاحب النساء يا زينب يا أم كلثوم سكينة هلم تودعوا تودعنا من قمر بني هاشم أقبلت النساء هذه تضم وتلك تشم وأخرى تنادي في أمان الله في دعة الله أجركم الله وإذا بسكينة تنخي عمها وتطلب الماء منه ولما سمع نخواها تبسم والتفت ليها وقال لها على هونج عاد سكنة وأمن عليها شنه الميت ألف خيال وتكلف وهن بيها وحق عينك لخل الطف بحر سيال من دمها تقل أدريك أخو زينب يوم الحرب عندك عيد ما ترتهب بالميدان من يثقل عليك الويد تحس بالبيض بيض خدود وارماح السمر كالغيد تتماوع وعجل خيل بالمرهف منادمها لكن يا عضيد حسين اللي عنده طلبة لكن يا عضيد حسين نخوى اليوم أريد أنخاك أريد أن ماي من جودك يمر والسحب من يمناك يا عم شلون بوجودك وتتولى الشريعة عداك وهاي أطفال أخوك حسين من الماي تحرمها حمل على القوم أكثر القتلى فيهم فلا كنت ترى إلا رؤوسا طائرة وأكفا متناثرة حدر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المنية وصارمه بتار الأجال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيدة مكيف يتبختر مكيف ملاقى الموت عيدة حتف القضب سيفة وعزرائيل بيدة ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال عيون المسامي من ظهور الخيل شلع كم حيد مدرع خطف والعسكر تضعضع كل ما تراكم غيمها نور يتشعشع فرت وحتف الموت يلقط وين الأبطال فرت وظنت حل عليها نافخ الصور تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور وتذكر سكينة واخوها وللنهر مال حمل ناحية المشرع كان عليها 4000 أزاحهم عن المشرع نزل من على ظهر جواد مشى خطوات أحس ببرد الماء جلس أبو الفضل مد يده اغترف غرفه أراد أن يشرب تذكر عطش الحسين خر الماء من يديه يا نفس من حافظ على بيتها يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت أنت هذا حسين وارد المن وتشربين بارد المعين تالله ما هذا فعال ديني أجركم الله خاضي الماي بس هيا سبا ترس جفا يراوي تذكر لنا أخوه حسين با ذب الماي من جفا وتحس شلون اشرب واخويا حسين ع وسكنت والحرم واطفال رض وظن قلب العلي لالتهب نيرة يا ريت الماي بعد لا حلاو هذا الماي يجري بطونها وضوق قبل أخو يا حسين يا أجركم الله ملأ القربة شدها على عاتق شدا وثيقا ركب على ظهر جواد انحدر نحو المخيم صاح ابن سعد ويحكم إن وصل الماء إلى الحسين أبناكم عن آخركم اهجموا عليه من كل ناحية اصطكت الصفوف وثار الغبار وظلم النهار زحف الجيش بأكمله قطعوا عليه الطريق ولا زال يقاتلهم لم يعبأ بكثرتهم وبينما هو يطرد الجموع إذ كمن له لعين من خلفه ضربه على يمينه قطع يمينه أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني وحامي أبدا عني وعن إمام صادق نجل النبي الطاهر الأمين وما زال يقاتلهم أجركم الله وبينما هو كذلك إذ كمن له لعين آخر ضربه على شماله أجركم الله ما بقي شيء لا تفتر أيها المؤمن أجركم الله وقف العباس ضم اللواء بكلتا يديه المقطوعتين أتته السهام كالمطر أصاب سهم القربة أراق ما دمعت عين العباس أجركم الله وبينما هو واقف إذ أتاه سهم في عينه أيوا عباسا وسيدا أجركم الله ما الذي يصنع ماذا صنع أخرج رجليه من ركاب البرز وضع رجليه على ظهر الجواد طأطأ برأسه وضع السهم بين ركبته أجركم الله أين المنادي وعباسا أجركم الله ضربه رجل بعمود من حديد الله أكبر الله أكبر أجركم الله يا مؤمنون. سقط العباس من على ظهر جواده مناديا أخي حسين يا مؤمن يا مؤمن أجركم الله. اترك العباس عند المشرع، تعال معي ننظر إلى الحسين، ما الذي صنع؟ جاء من المخيم، بأي حال جاء؟ شالت رؤوسها الأملاك تنادي والدمع يجري، شنه اللي جرى في الكون يا جبريل ما تدري؟ نادى نادى صرخة المظلوم، الآن انكسر ظهري. نادى الحسين الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. يا خويا يا خويا انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، صرت مركز صرت مركز يا خويا الكل يا خويا يا خويا استوحدوني استوحدوني عقبك ولا واحد ولا واحد علي علي بعد أخ. أبيات الدعاء يا خويا يا خويا العلم قل لي وين يا نور العين يا نور العين دربي بيش حنفوق يشم يشم واش بكي وصاح حسين وصاح حسين يا خويا الله.